من الوتر. النبي قرأ نعم سبح في الأولى، في الثانية قل يا الكافرون، في الثالثة قل والله واحد. هذا حديث ثابت عند النسائي وغيره. ورد رواية بأن النبي قرأ بعد الإخلاص قل على رب الفلق قل على رب الناس، وهذه الرواية جاءت حديث عائشة، وهذا الخبر في ثلاث علل منكر، هذا الخبر لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.